بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 31. الأول وهو الأخطر حب الظهور والتعالي على الأقران. وعليكم السلام وبركاته. أهلين، الحمد لله. وعليكم السلام، معذرة إليكم. أهلا أهلا مرحبا. أهلا أخونا أبو إسحاق أبو الحارث. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أخونا مراد مقترب على الشيخ أبو إسحاق. لي حدا البابا هاد كلهم تفضل هون يا شيخ. هذا مرحبا. وانا بفكر الان اذا اثرتك في محلي هل يعني ادخل ضمن الحديث انه لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ولا لا ادخل؟ ولا انا الان بفكر يعني في هذا الامر، فتفضل على اي حال. اخ علي رزيح كربيت الشيخ اللي جاء عندك. لا ان شاء الله امر سهل متيسر. أنا أعتقد عايزين وصل شيء. أحمد الله وأشكره. كيفك أنت؟ الحمد لله. كيف حالك؟ وعيالك بخير؟ عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة كانوا يريدون تعزير الأخ أبي حمزة. لا، أنا الذي أستحق ذلك. سبحان الله. لأني خالفت الحديث. سيروا بسير أضعافكم. معني سبحان الله، كنت بلاحظ سيارة أخينا، أحيانا حينما يعطي إشارة بالنور، لكن ما أدري كيف فاتني لما أخذت يمينا. الظاهر أنه سلك الجادة. تمام. وأنا سلكت بنيات الطريق خلاف ما قيل، فهذا هو الحق. ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. المقصود في بنيات الطريق هنا الآراء الضعيفة أو كذا، يعني ما شاء الله ذلك. نعم نعم نعم. كناية طبعا. أفضل ما هذا، لأني يعني لا أعرف. لا هذا خلاص تهرب ولا شو؟ استغل. هذا شغال؟ شغال. لو شفنا لو سمحت بالنسبة لزكاة الفولي. زكاة الفولي. على القول الذين يجيبون الزكاة، رجل يقول أنا ظللت مثلا 7 سنوات لا أزكي ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزم أن يزكي يعني السنوات؟ لا بد، لأن الزكاة ليست كالصلاة المؤقت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها المحدد الأول والآخر فلا يمكنه القضاء.

يمكن ان يفهم هنا ان البطلان قد يطيق ابو حاتم على مجرد الخطأ، يعني كان ممكن ان يقول هو موقوف مثلا، لكن ليس هذا فقط، يلاحظ ما اشرت اليه انفا، كان يكون الثقة رواه موقوفا وهذا الضعيف رفعه، فبيانا لهذا الواقع الذي شرحته انفا اطلق لفظة البطلان، وله يكفي ان يقال هذا منكر. لكن مجيء الحديث من رواية ثقة او اكثر موقوفا، وهذا طبعا في وجهة نظري هو الذي سوغ له ان يطلق البطلان على الحديث المرفوع. طب بمناسبة ذكر نوح بن ابي مريم، هل الكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الخلود في النار؟ كبغض عليه، كبغض عليه، لكن المسألة تختلف، أن هذا كذب متعمدا لعبد الكريم بن أبي العوجاء لأجل أن يحرم الحلال ويحل الحرام، أيوة. كما صرح هو بنفسه، هذا يعتبر خرج من الملة لو قصد هذا؟ أنا ما دعني والمثال أحمد، إذا قصد ماذا؟ إذا قصد أن يدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها ونحو ذلك، هذا كافر؟ كافر، كافر. وعامة الوضعين الذين كانوا يبعون الحديث؟ لا، ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني اللي يضع مثلا حديث شكوت إلى جبريل ضعفي من الرخاء فأمرني بأكل هريسة هذا لا يقصد دس في شريعة أو تغييرها، هذا من أجل ترويج البضاعة، كالذي روى أيضا الحديث من أكل اليخنة دخل الجنة، هذا حديث أنت ما تعرفه فينبغي الترويج عني هذا يروونه بعضهم عن إمام قرية، جاءوا أحد فلاحي القرية، وعليكم السلام، قال عنده يخنة متكدسة عنده ويخشى أن تفسد، قالوا ما عليك، أنت أحضرها غدا أو اليوم إذا كان يوم جمعة وضعها أمام المسجد والباقي علي. ففعل الرجل، صعد المنبر، يا عباد الله اتقوا الله الى اخره، تسلسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل اليخنة دخل الجنة، الناس ما يكادون يصدقون، يخرجون من المسجد اليخنة مكوم امام باب المسجد حتى يشتروا يخنة مشان يدخلوا الجنة، ففي لحظات انصرفوا من المسجد، نضف المكان من اليخنة، لأن الشيخ رواله عن منبر من أكل اليخنة دخل الجنة، فهذا بلا شك كذب وافتراء ويستحق النار في التبوء مقعده من النار، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة. هذا متبع هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأذكر أن الجويني يعني يذكرونه العلماء في من تفرد بأنه حكم على الكاذب على رسول الله بالكفر، أبو محمد، أبو محمد الجويني، يعني يذكرون أنه يعني قال عنه كافر، أنه كافر. نعم، هذا مذكور صحيح في المصطلح، لكن أنا في اعتقادي لابد من التفصيل، لابد من دراسة الدافع له عن الكذب. نعم، في بعض كلمات أهل النقد يقولون أن الإعلال بالراوي الأعلى أقوى من الإعلال بالراوي الأدنى، أنا لم أجد في كتب المصطلح هذه العبارة إلا من ذاك الرجل،

ايش، والمتابع الاخر هو العمري عبد الله العمري عند الطبراني في الاوسط، ومعروف العمري ضعيف. فدول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث هم اللي تابعوا الازدي عليه. اما تفقيطك فعجب منك، من اين تستطيع ان تقول فقط؟ الا تقول فيما وقفت؟ هذا نعم. انا قلت لك انفا انه متابع، وبالطبع انا قديم عهد بالبحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني انه متابع من غيره، ثم ذكرت انفا بان له شواهد فيما اذكر، فيدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من اهله. نعم. فها انت بحثت فيما يتعلق بالمتابع بالمتابعين، وهم اثنان فيما علمت. نعم. اما انا فما استحضر الان، هما اثنان، هما واحد، هما اكثر، لكن في الجملة له متابعون.